بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا هو مجلسنا 12 بعد 200 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور يرحمه الله تعالى. يقرأ عليكم الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة متاع الحياة الدنيا المؤذنة بأن تمتعهم بالدنيا ما هو إلا لمدة قصيرة، فبينت هذه الآية أن التمتع صائر إلى زوال، وأطنبت فشبهت هيئة التمتع بالدنيا لأصحابها بهيئة الزرع في نضارته ثم في مصيره إلى الحصد، والمثل الحالة المماثلة على هيئة خاصة. كان التشبيه هنا تشبيه حالة مركبة بحالة مركبة، عبر عن ذلك بلفظ المثل الذي شاع في التشبيه المركب كما تقدم في أول سورة البقرة. وصيغة القصر لتأكيد المقصود من التشبيه وهو سرعة الانقضاء، ولتنزيل السامعين منزلة من يحسب دوام بهجات الحياة الدنيا، لأن حالهم في الانكباب على نعيم الدنيا كحال من يحسب دوامه وينكر أن يكون له انقضاء سريع ومفاجئ. والمعنى قصر حالة الحياة الدنيا على مشابهة حالة النبات الموصوف، فالقصر قصر قلبي بني على تنزيل المخاطبين منزلة من يعتقد عكس تلك الحالة. شبهت حالة الحياة في سرعة تقضيها وزوال نعيمها بعد البهجة به وتزايد نضارتها بحال نبات الأرض في ذهابه حطاما ومصيره حصيدا. ومن بديع هذا التشبيه تضمنه لتشبيهات متفرقة من أطوار الحالين المتشابهين، بحيث يصلح كل جزء من هذا التشبيه المركب لتشبيه جزء من الحالين المتشابهين، ولذلك أطنب وصف الحالين من ابتدائهم. فقوله كما إن أنزلناه من السماء شبه به ابتداء أطوار الحياة من وقت الصبا، إذ ليس ثمة سوى الأمل في نعيم العيش ونضارته، فذلك الأمل يشبه حال نزول المطر من السماء في كونه سبب ما يؤمل منه من زخرف الأرض ونضارتها. وقوله فاختلط به نبات الأرض شبه به طور ابتداء نضارة العيش وإقبال زهرة الحياة، فذلك يشبه خروج الزرع بعيد المطر فيما يشاهد من بوارق المأمول، ولذلك عطف فاء التعقيب للإذان بسرعة ظهور النبات عقب المطر، فيؤذن بسرعة نماء الحياة في أول أطوارها، وعبر عنه بالاختلاط بالماء بحيث ظهر قبل جفاف الماء، أي فاختلط النبات بالماء أي جاوره وقارنه. وقوله مما يأكل الناس والأنعام وصف لنبات الأرض الذي منه أصناف يأكلها الناس من الخضروات والبقول، وأصناف تأكلها الأنعام من العشب والكلى، وذلك يشبه به ما ينعم به الناس في الحياة من اللذات وما ينعم به الحيوان، فإن له حظا في نعيم الحياة بمقدار نطاق حياته. ولما كان ذلك قد تضمن المأكول والآكل صح أن تشبه به رغبات الناس في تناول لذات الحياة على حسب اختلاف مراتب الهمم، وذلك يتضمن تشبيه معالي الأمور من نعم الدنيا التي تسمو إليها الهمم العوالي بالنبات الذي يقتاته الناس، وتشبيه سفاسف الأمور بالنبات الذي يأكله الأنعام، ويتضمن تشبيه الذين يرجعون إلى تلك السفاسف بالأنعام كقوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. والقول في حتى إذا أخذت الأرض زخرفها كالقول في قوله حتى إذا كنتم في الفلك، وهو غاية شبه بها بلوغ الانتفاع بخيرات الدنيا إلى أقصاه ونضوجه وتمامه وتكاثر أصنافه وانهماك الناس في تناولها ونسيانهم المصير إلى الفناء. وأمر الله تقديره وتكوينه وإتيانه إصابة تلك الأرض بالجوائح المعجلة لها باليبس والفناء. وفي معنى الغاية المستفاد من حتى ما يؤذن بأن بين مبدأ ظهور لذات الحياة وبين منتهاها مراتب جمة وأطوارا كثيرة، فذلك طوي في معنى حتى. وقوله ليلا أو نهارا ترديد في الوقت لإثارة التوقع من إمكان زوال نضارة الحياة في جميع الأزمنة، لأن الشيء المؤقت بمعين من التوقيت يكون الناس في أمن من حلوله في غير ذلك الوقت. والزخرف اسم الذهب، وأطرق على ما يتزين به مما فيه ذهب وتلوين من الثياب والحلي، وإطلاق أخذ الأرض زخرفها على حصول الزينة فيها استعارة مكنية، شبهت الأرض بالمرأة حين تريد التزين فتحضر فاخر ثيابها من حلي وألوان، والعرب يطلقون على ذلك التناول اسم الأخذ. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال بشار بن برد: وخذي ملابس زينة ومصبغات وهي أفخر. وذكر إذ زينت عقب زخرفها ترشيح للاستعارة، لأن المرأة تأخذ زخرفها للتزين، والزينت أصله تزينت فقلبت التاء زايا لتضغم في الزاي فسكنت، وأدغمت واجتلبت همزة الوصل لأجل النطق بالساكن. واعلم أن في قوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا، إشارة لإرادة الاستئصال، فهو ينذر بالتهديد للكافرين ويجعل التمثيل أعلق بحياتهم، كقوله تعالى: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا سيما وقد ضرب هذا المثل لتمتع الكافرين ببغيهم وإمهالهم عليه. ويزيد تلك الإشارة وضوحا قوله: وظن أهلها أنهم قادرون عليها، المؤذن بأن أهلها مقصودون بتلك الإصابة، ومعنى أنهم قادرون عليها أنهم مستمرون على الانتفاع بها محصلون لثمراتها، فأطلق على التمكن من الانتفاع ودوامه لفظ القدرة على وجه الاستعارة. والحصيد المحصود وهو الزرع المقطوع من منابته، والإخبار عن الأرض بحصيد على طريقة المجاز العقلي، وإنما المحصود نباتها، ومعنى لم تغنى لم تعمر، أي لم تعمر بالزرع، يقال غني المكان إذا عمر، ومنه المغنى للمكان المأهول، وضد أغنى أقفر المكان، والباء في بالأمس للظرفية، والأمس اليوم الذي قبل يومك، واللام فيه مزيدة لتمليئة اللفظ مثل التي في كلمة الآن. والمراد بالأمس في الآية مطلق الزمن الذي مضى، لأن أمس يستعمل بمعنى ما مضى من الزمان، كما يستعمل الغد في معنى المستقبل واليوم في معنى الحال، وجمعها قول زهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما غد عمي. وجملة كذلك نفصل الآيات إلى آخرها تذييل جامع، أي مثل هذا التفصيل نفصل، أي نبين الدلالات كلها الدالة على عموم العلم والقدرة وإتقان الصنع، فهذه آية من الآيات المبينة، وهي واحدة من عموم الآيات، وتقدم نظيره في قوله تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين في سورة الأنعام. واللام في لقومه يتفكرون لام الأجل، والتفكر التأمل والنظر، وهو تفاعل مشتق من الفكر، وقد مر عند قوله تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون في سورة الأنعام. وفيه تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر، ولا كان تفصيل الآيات لأجلهم، وتقدم ذكر لفظ القوم غير مرة في هذه السورة. قوله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الجملة معطوفة على جملة كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي نفصل الآيات التي منها آية حالة الدنيا وتقضيها، وندعو إلى دار السلام دار الخلد. ولما كانت جملة كذلك نفصل الآيات تذييلا، وكان شأن التذييل أن يكون كاملا جامعا مستقلا، جعلت الجملة المعطوفة عليها مثلها في الاستقلال، فعدل فيها عن الإضمار إلى الإظهار، إذ وضع قوله والله يدعو موضع ندعو، لأن الإضمار في الجملة يجعلها محتاجة إلى الجملة التي فيها المعاد. وحذف مفعول يدعو لقصد التعميم، أي يدعو كل أحد، والدعوة هي الطلب والتحريض، وهي هنا أوامر التكليف ونواهيه. ودار السلام الجنة، قال تعالى: لهم دار السلام عند ربهم، وقد تقدم وجه تسميتها بذلك في سورة الأنعام. والهداية الدلالة على المقصود النافع، والمراد بها هنا خلق الاهتداء إلى المقصود بقرينة قوله من يشاء بعد قوله والله يدعو، المفيد التعميم، فإن الدعوة إلى الجنة دلالة عليها، فهي هداية بالمعنى الأصلي، فتعين أن يهدي هنا معناه إيجاد الهداية بمعنى آخر، وهي حصول الاهتداء بالفعل، أي خلق حصوله بأمر التكوين، كقوله فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وهذا التكوين يقع إما في كل جزئية من جزئيات الاهتداء على طريقة الأشاعرة، وإما بخلق الاستعداد له بحيث يقدر على الاهتداء عند حصول الأدلة على طريقة المعتزلة، وهما متقاربان في الحال. وشؤون الغيب خفية، وقد تقدم شيء من ذلك عند قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. والصراط المستقيم الطريق الموصل. قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذه الجملة بدل اشتمال من جملة ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، لأن الهداية بمن يشاء تفيد مهديا وغير مهدي، ففي هذه الجملة ذكر ما يشتمل عليه كلا الفريقين، ولك أن تجعلها بدل مفصل من مجمل. ولما أوقع ذكر الذين أحسنوا في جملة البيان علم السامع أنهم هم الذين هداهم الله إلى صراط مستقيم، وأن الصراط المستقيم هو العمل الحسن، وأن الحسنى هي دار السلام. ويشرح هذه الآية قوله تعالى في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما، قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. والحسنى في الأصل صفة أنثى الأحسن، ثم عملت معاملة الجنس فأدخلت عليها لام تعريف الجنس، فبعدت عن الوصفية ولم تتبع موصوفها. وتعريفها يفيد الاستغراق، مثل البشرى ومثل الصالحة التي جمعها الصالحات. والمعنى: للذين أحسنوا جنس الأحوال الحسنى عندهم، أي لهم ذلك في الآخرة. وبذلك تعين أن ما صدقها الذي أريد بها هو الجنة، لأنها أحسن مثوبة يصير إليها الذين أحسنوا. وبذلك صيرها القرآن علما بالغلبة على الجنة ونعيمها من حصول الملاذ العظيمة. والزيادة يتعين أنها زيادة لهم، ليست داخلة في نوع الحسنى بالمعنى الذي صار علما بالغلبة، فلا ينبغي أن تفسر بنوع مما في الجنة، لأنها تكون حينئذ مما يستغرقه لفظ الحسنى، فتعين أنها أمر يرجع إلى رفعة الأقدار، فقيل هي رضا الله تعالى، كما قال: ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، وقيل هي رؤيتهم الله تعالى. وقد ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وجامع الترمذي عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، قالوا: ألم تبيض وجوهنا وتنجينا من النار وتدخلنا الجنة؟ قال: فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو أصرح ما ورد في تفسيرها. والرهق الغشيان، وفعله من باب فرحة. والقتر لون هو غبرة إلى السواد، ويقال له قترة، والذي تخلص لي من كلام الأئمة. والاستعمال: أن القترة لون يغشى جلدة الوجه من شدة البؤس والشقاء والخوف، وهو من آثار تهيج الكبد من ارتجاف الفؤاد خوفا وتوقعا. والذلة الهوان، والمراد أثر الذلة الذي يبدو على وجه الذليل. والكلام مستعمل في صريحه وكنايته، أي لا تتشوه وجوههم بالقتر وأثر الذلة، ولا يحصل لهم ما يؤثر القتر على هيئة الذلة. وليس معنى نفي القتر والذلة عنهم في جملة أوصافهم مديحا لهم، لأن ذلك لا يخطر بالبال وقوعا بعد أن أثبت لهم الحسنى وزيادة، بل المعنى التعريض بالذين لم يهدهم الله إلى صراط مستقيم، وهم الذين كسبوا السيئات، تعجيلا للمساءة إليهم بطريق التعريض قبل التصريح الذي يأتي في قوله: وترهقهم ذلة، إلى قوله: مظلمة. وجملة: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون، نتيجة للمقدمة، فبينها وبين التي قبلها كمال الاتصال، ولذلك فصلت عنها ولم تعطف. واسم الإشارة يرجع إلى الذين أحسنوا، وفيه تنبيه على أنهم استحقوا الخلود لأجل إحسانهم، نظير قوله أولئك على هدى من ربهم. قوله تعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. عطف على جملة للذين أحسنوا الحسنى، وعبر في جانب المسيئين بفعل كسبوا السيئات دون فعل أساءوا الذي عبر به في جانب الذين أحسنوا، للإشارة إلى أن إساءتهم من فعلهم وسعيهم، فما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. والموصول مراد به خصوص المشركين لقوله بعده أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين كما دلت عليه الأدلة المتضافرة خلافا للمعتزلة والخوارج. وجملة جزاء سيئة بمثلها خبر عن الذين كسبوا السيئات، وتنكير سيئة للعموم أي جزاء كل سيئة بمثلها، وهو وإن كان في سياق الإثبات فالعموم مستفاد من المقام، وهو مقام عموم المبتدأ كقول الحريري يا أهل ذا المغنى وقيتم ضرا، أي كل ضر، وذلك العموم مغر عن الرابط بين الجملة الخبرية والمبتدأ، أو يقدر مجرور أي جزاء سيئة منهم كما قدر في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أي فعليه. واقتصر على الذلة لهم دون زيادة ويرهقهم قتر، لأنه سيجيء ما هو أشد منه، وهو قوله كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. وجملة ما لهم من الله من عاصم خبر ثان أو حال من الذين كسبوا السيئات أو معترضة، وهو تهديد وتأييس. والعاصم المانع والحافظ، ومعنى من الله من انتقامه وجزائه، وهذا من تعليق الفعل باسم الذات، والمراد بعض أحوال الذات مما يدل عليه السياق مثل حرمت عليكم الميتة، وجملة كأنما أغشيت وجوههم إلى آخرها بيان لجملة ترهقهم ذلة بيان تمثيل أو حال من الضمير في قوله وترهقهم. وأغشيت معدى غشية إذا أحاط وغطى، فصار بالهمزة معدا إلى مفعولين من باب كسى، وتقدم في قوله تعالى يغشي الليل النهار في الأعراف، وقوله إذ يغشيكم النعاس في الأنفال. والقطع بفتح الطاء في قراءة الجمهور جمع قطعة، وهي الجزء من الشيء سمي قطعة لأنه يقتطع من كل غالبا، فهي فعلة بمعنى مفعولة نقلت إلى الإسمية. وقرأه ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعة بسكون الطاء، وهو اسم للجزء من زمن الليل المظلم. قال تعالى فأسر بأهلك بقطع من الليل، وقوله مظلما حال من الليل، ووصف الليل وهو زمن الظلمة بكونه مظلمة لإفادة تمكن الوصف منه كقولهم ليل أليل وظل ظليل، فالمراد من الليل الشديد الظلام باحتجاب نجومه وتمكن ظلمته، شبهت قطرة وجوههم بظلام الليل. وجملة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هي كجملة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هذه الجملة معطوفة على جملة والذين كسبوا السيئات باعتبار كونها معطوفة على جملة للذين أحسنوا الحسنى، فإنه لما ذكر في الجملتين السابقتين ما يختص به كل فريق من الفريقين من الجزاء وسماته، جاءت هذه الجملة بإجمال حالة جامعة للفريقين ثم بتفصيل حالة يمتاز بها المشركون، ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئات، وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر الكبائر، وبذلك حصلت المناسبة مع الجملة التي قبلها المقتضية عطفها عليها. والمقصود من الخبر هو ذكر حشرهم جميعا، ثم ما يقع في ذلك الحشر من افتضاح الذين أشركوا، فكان مقتضى الظاهر أن يقال ونحشرهم جميعا، وإنما زيد لفظ يوم في صدر الجملة لأن ذلك اليوم لما كان هو زمن الحشر وأعمال عظيمة أريد التذكير به تهويلا وموعظة. وانتصاب يوم نحشرهم إما على المفعولية بتقدير أذكر، وإما على الظرفية لفعل مقدر يدل عليه قوله ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، والتقدير ونقول للذين أشركوا مكانكم يوم نحشر الناس جميعا، وضمير نحشرهم للذين تقدم الكلام عليهم وهم الذين أحسنوا والذين كسبوا السيئات. وقوله جميعا حال من الضمير البارز في نحشرهم للتنصيص على إرادة عموم الضمير، وذلك أن الحشر يعم الناس كلهم. ومن نكت ذكر حشر الجميع هنا التنبيه على أن فظيع حال المشركين وافتضاحهم يكون بمرأى ومسمع من المؤمنين، فتكون السلامة من تلك الحالة زيادة في النعمة على المسلمين وتقوية في النكاية للمشركين. والحشر الجمع من أمكنة إلى مكان واحد، وتقدم في قوله تعالى وحشرنا عليهم كل شيء في سورة الأنعام. وقوله مكانكم منصوب على المفعولية بفعل محذوف تقديره الزموا مكانكم، واستعماله شائع في كلام العرب في الأمر بالملازمة مع التزام حذف العامل فيه حتى صار بمنزلة أسماء الأفعال الموضوعة للأمر نحو صه، ويقترن بضمير مناسب للمخاطب من إفراد وغيره، قال عمرو بن الإطنابة مكانك تحمدي أو تستريحي. وأمرهم بملازمة المكان تثقيف وحبس، وإذ قد جمع فيه المخاطبون وشركاؤهم علم أن ذلك الحبس لأجل جريمة مشتركة بين الفريقين، وهي كون أحد الفريقين عابدا والآخر معبودا. وقوله أنتم تأكيد للضمير المتصل المقدر في الفعل المقدر، وهو المسوغ للعطف عليه، وبهذا العطف صار الشركاء مأمورين باللبث في المكان. والشركاء الأصنام وصفوا بالشركاء لاعتقاد المخاطبين ذلك، ولذلك أضيف إلى ضمير هم أي أنتم والذين زعمتم أنهم شركاء. فإضافة شركاء إلى ضمير المخاطبين تهكم، وعطف فزيلنا بفاء التعقيب لإفادة حصول ذلك في عقب وقت الأمر باللبث، ولما كانت الفاء تقتضي الترتيب الزمني في حصول معطوفها إثر المعطوف عليه، وكان المقصود هنا أن التزييل حصل مقارنا لإلزامهم المكان، عبر عن فعل التزييل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوع التزييل كقوله أتى أمر الله. وزيل مضاعف زال المتعدي يقال زاله عن موضعه يزيله بمعنى أزاله، فجعلوه يائي العين للتفرقة بينه وبين زال القاصر الذي هو واوي العين. فزيل فعل للمبالغة في الزيل مثل فرق مبالغة في فرق، والمعنى وقع بينهم تفريق قوي بحيث انقطعت جميع الوصل التي كانت بينهم. والتزييل هنا مجازي فيشمل اختلاف القول، وتعليق التزييل بالأصنام باعتبار خلق معناه فيها حين أنطقها الله بما يخالف زعم عبادها. وجملة وقال شركاؤهم عطف على جملة فزيلنا، فهو في حيز التعقيب ويجوز جعلها حالة. ويقول الشركاء هذا الكلام بخلق نطق فيها خارق للعادة يفهمه الناس لإشعار أولئك العابدين بأن أصنامهم تبرأوا منهم، وذلك مما يزيدهم ندامة. وكلام الأصنام يفيد نفي أن يكونوا عبدوهم بل عبدوا غيرهم، وفي استقامة ذلك إشكال لأن الواقع أنهم عبدوهم وعبدوا غيرهم، فكيف ينفي كلامهم عبادتهم إياهم وهو كلام خلقه الله فيهم، فكيف يكون كذبا؟ وقد تأول المفسرون هذا بوجوه لا ينثلج لها الصدر. والذي ظهر لي أن يكون آخر كلام الأصنام مبينا لما أجمله أوله بأنهم نفوا أن يكونوا عبدوهم عبادة كاملة، وهي العبادة التي يقصد منها العابد امتثال أمر المعبود وإرضائه، فتقتضي أن يكون المعبود عالما وآمرا بتلك العبادة. ولما كانت الأصنام غير عالمين ولا آمرين استقام نفيهم أن يكون عبادتهم قد عبدوهم تلك العبادة، وإنما عبدوا غيرهم ممن أمروهم بالعبادة وهم الشياطين، ولذلك قالوا إن كنا عن عبادتكم لغافلين، كما تفسره الآية الأخرى وهي قوله تعالى: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالمراد بالشركاء الأصنام لا غيرها، ويجوز أن يكون نطقها بجحد عبارة المشركين هو أن خلق لها عقولا فكانت عقولها مستحدثة يومئذ لم يتقرر فيها علم بأن المشركين عبدوها. ويفسر هذا قولهم بعد ذلك: إن كنا عن عبادتكم لغافلين. وجملة فكفى بالله شهيدا مؤكدة بالقسم ليثبتوا البراءة مما ألصق بهم، وجواب القسم إن كنا عن عبادتكم لغافلين، وليس قولهم كفى بالله شهيدا قسما على كلامهم المتقدم، لأن شأن القسم أن يكون في صدر الجملة. وعطفت جملة القسم بالفاء للدلالة على أن القسم متفرع على الكلام المتقدم، لأن إخبارهم بنفي أن يكونوا عبدونهم خبر غريب مخالف لما هو مشاهد، فناسب أن يفرع عليه ما يحققه ويبينه، مع تأكيد ذلك بالقسم. والإتيان بفاء التفريع عند تعقيب الكلام بجملة قسمية من فصيح الاستعمال، كقوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. ومن خصائصه أنه إذا عطف بفاء التفريع كان مؤكدا لما قبله بطريق تفريع القسم عليه، ومؤكدا لما بعده بطريق جواب القسم به، وهذه الآية لم تفسر حق تفسيرها. والشهيد الشاهد، وهو المؤيد والمصدق لدعوى مدع، كما تقدم في قوله تعالى: فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكفى بمعنى أجزأ وأغنى عن غيره، وتقدم في قوله تعالى: وكفى بالله وليا في سورة النساء. وهو صيغة خبر مستعمل في إنشاء القسم، والباء مزيدة للتأكيد، وأصله كفى الله شهيدا. وانتصب شهيدا على التمييز لنسبة الكفاية إلى الله لما فيها من الإجمال. وجملة إن كنا عن عبادتكم لغافلين جواب للقسم، وإن مخففة من إن، واسمها ضمير شأن ملتزم الحذف. وجملة إن كنا عن عبادتكم لغافلين مفسرة لضمير الشأن، واللام فارقة بين إن المؤكدة المخففة وإن النافية. وتقديم قوله عن عبادتكم على عامله للاهتمام وللرعاية على الفاصلة. قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، تذييل وفذلكة للجمل السابقة من قوله: والله يدعو إلى دار السلام إلى هنا، وهو اعتراض بين الجمل المتعاطفة. والإشارة إلى المكان الذي أنبأ عنه قوله: نحشرهم، أي في ذلك المكان الذي نحشرهم فيه. واسم الإشارة في محل نصب على الظرفية وعامله تبلو، وقدم هذا الظرف للاهتمام به لأن الغرض الأهم من الكلام لعظم ما يقع فيه. وتبلو تختبر، وهو هنا كناية عن التحقق وعلم اليقين. وأسلفت قدمت، أي عملا أسلفته، والمعنى أنها تختبر حالته وثمرته، فتعرف ما هو حسن ونافع وما هو قبيح وضار، إذ قد وضح لهم ما يفضي إلى النعيم بصاحبه وضده. وقرأ الجمهور تبلو بموحدة بعد المثنات الفوقية، وقرأه حمزة والكسائي وخلف بمثنات فوقية بعد المثنات الأولى، على أنه من التلو وهو المتابعة، أي تتبع كل نفس ما قدمته من عمل فيسوقها إلى الجنة أو إلى النار. قوله تعالى: وردوا إلى الله مولاهم الحق، يجوز أن تكون معطوفة على جملة هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، فتكون من تمام التذييل، ويكون ضمير رد عائدا إلى كل نفس. ويجوز أن تكون معطوفة على قوله: ويوم نحشرهم جميعا الآية، فلا تتصل بالتذييل، أي ونردهم إلينا، ويكون ضمير رد عائدا إلى الذين أشركوا خاصة، والمعنى تحقق عندهم الحشر الذي كانوا ينكرونهم. ويناسب هذا المعنى قوله مولاهم الحق، فإن فيه إشعارا بالتورك عليهم بإبطال مواليهم الباطلة. والرد الإرجاع، والإرجاع إلى الله الإرجاع إلى تصرفه بالجزاء على ما يرضيه وما لا يرضيه. وقد كانوا من قبل حين كانوا في الحياة الدنيا مهملين غير مجازين. والمولى السيد، لأن بينه وبين عبده وولاء عهد الملك، ويطلق على متولي أمور غيره وموفر شؤونه. والحق الموافق للواقع والصدق، أي رد إلى الإله الحق دون الباطل. والوصف بالحق هو وصف المصدر في معنى الحاق، أي الحاق المولوية، أي دون الأولياء الذين زعموهم باطلا وضل عنهم ما كانوا يفترون. هذه الجملة مختصة بالمشركين كما هو واضح. والضلال الضياع، وما كانوا يفترون ما كانوا يكذبون من نسبتهم الإلهية إلى الأصنام. فيجوز أن يكون ما صدق ما الموصولة الأصنام، فيكون قد حذف العائد مع حرف الجر بدون أن يجر الموصول بمثل ما جر به العائد، والحق جوازه. فالتقدير ما كانوا يكذبون عليه أو له، وضلاله عدم وجوده على الوصف المزعوم له. ويجوز أن يكون ما صدق ما نفس الافتراء، أي الافتراء الذي كانوا يفترونه، وضلاله ظهور نفيه وكذبه. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. انتقال من غرض إلى غرض في أفانين إبطال الشرك وإثبات توحد الله تعالى بالإلهية. وهذه الجملة تتنزل منزلة الاستدلال لقوله مولاهم الحق، لأنها برهان على أنه مستحق للولاية، فاحتج على ذلك بمواهب الرزق الذي به قوام الحياة، وبموهبة الحواس، وبنظام التناسل والتوالد الذي به بقاء الأنواع، وبتدبير نظام العالم وتقدير المقدرات. فهذه كلها مواهب من الله، وهم كانوا يعلمون أن جميع ما ذكر لا يفعله إلا الله، إذ لم يكونوا ينسبون إلى أصنامهم هذه الأمور، فلا جرم أن كان المختص بها هو مستحق الولاية والإلهية. والاستفهام تقريري، وجاء الاستدلال بطريقة الاستفهام والجواب، لأن ذلك في صورة الحوار، فيكون الدليل الحاصل به أوقع في نفوس السامعين. ولذلك كان من طرق التعليم ما يراد رسوخه من القواعد العلمية أن يؤتى به في صورة السؤال والجواب. وقوله من السماء والأرض تذكير بأحوال الرزق ليكون أقوى حضورا في الذهن. فالرزق من السماء المطر، والرزق من الأرض النبات، كله من حب وثمر وكلاء. وأم في قوله أم من يملك السمع للإضراب الانتقالي من استفهام إلى آخر. ومعنى يملك السمع والأبصار يملك التصرف فيهما، وهو ملك إيجادتين كالحاستين، وذلك استدلال وتذكير بأنفع صنع وأدقه. وأفرد السمع لأنه مصدر، فهو دال على الجنس الموجود في جميع حواس الناس. وأما الأبصار فجيء به جمعا لأنه اسم، فهو ليس نصا في إفادة العموم لاحتمال توهم بصر مخصوص، فكان الجمع أدل على قصد العموم وأنفى لاحتمال العهد ونحوه، بخلاف قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن المراد الواحد لكل مخاطب بقوله ولا تقف ما ليس لك به علم. وقد تقدم عند قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم في سورة الأنعام. وإخراج الحي من الميت هو تولد أطفال الحيوان من النطف ومن البيض، فالنطفة أو البيضة تكون لا حياة فيها، ثم تتطور إلى الشكل القابل للحياة، ثم تكون فيها الحياة. ومن في قوله من الميت للابتداء، وإخراج الميت من الحي إخراج النطفة والبيض من الحيوان. والتعريف في الحي والميت في المرتين تعريف الجنس. وقد نظم هذا الاستدلال على ذلك الصنع العجيب بأسلوب الأحاج والألغاز، وجعل بمحسن التضاد، كل ذلك لزيادة التعجيب منه. وقد تقدم الكلام على نظيره في قوله: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي في سورة آل عمران، غير أن ما هنا ليس فيه رمز إلى شيء. وقوله ومن يدبر الأمر تقدم القول في نظيره في أوائل هذه السورة، وهو هنا تعميم بعد تخصيص ذكر ما فيه مزيد عبرة في أنفسهم، كالعبرة في قوله وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. والفاء في قوله فسيقولون الله فاء السببية التي من شأنها أن تقترن بجواب الشرط إذا كان غير صالح لمباشرة أداة الشرط، وذلك أنه قصد تسبب قولهم الله على السؤال المأمور به النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فعل قل منزلة الشرط، فكأنه قيل إن تقل من يرزقكم من السماء والأرض فسيقولون الله. ومنه قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا. وهذا الاستعمال نظير تنزيل الأمر من القول منزلة الشرط في جزم الفعل المقول بتنزيله منزلة جواب الشرط، كقوله تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، وقوله وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، التقدير إن تقل لهم أقيموا الصلاة يقيموا، وإن تقل لهم قولوا التي هي أحسن يقولوا، وهو كثير في القرآن على رأي المحققين من النحاة وعادة المعربين أن يخرجوه على حذف شرط مقدر دل عليه الكلام. والرأيان متقاربان، إلا أن ما سلكه المحققون تقدير معنى، والتقدير عندهم اعتبار لا استعمال، وما سلكه المعربون تقدير إعراب، والمقدر عندهم كالمذكور. ولو لم ينزل الأمر من منزلة الشرط لما جاءت الفاء كما في قوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله الآيات. والفاء في قوله فقل فاء الفصيحة، أي إن قالوا ذلك فقل أفلا تتقون. والفاء في قوله أفلا تتقون فاء التفريع، أي يتفرع على اعترافكم بأنه الفاعل الواحد إنكار عدم التقوى عليكم. ومفعول تتقون محذوف تقديره تتقونه، أي بتنزيهه عن الشريك، وإنما أخبر الله عنهم بأنهم سيعترفون بأن الرازق والخالق والمدبر هو الله، لأنهم لم يكونوا يعتقدون غير ذلك، كما تكرر الإخبار بذلك عنهم في آيات كثيرة من القرآن، وفيه تحدي لهم، فإنهم لو استطاعوا لأنكروا أن يكون ما نسب إليهم صحيحا، ولكن خوفهم عار الكذب صرفهم عن ذلك، فلذلك قامت عليهم الحجة بقوله فقل أفلا تتقون. قوله تعالى فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. الفاء للتفريع على الإنكار الذي في قوله أفلا تتقون، فالمفرع من جملة المقول، واسم الإشارة عائد إلى اسم الجلالة للتنبيه على أن المشار إليه جدير بالحكم الذي سيذكر بعد اسم الإشارة من أجل الأوصاف المتقدمة على اسم الإشارة، وهي كونه الرازق الواهب الإدراك الخالق المدبر، لأن اسم الإشارة قد جمعها، وأومأ إلى أن الحكم الذي يأتي بعده معلل بمجموعها. واسم الجلالة بيان لاسم الإشارة لزيادة الإيضاح تعريضا بقوة خطائهم وضلالهم في الإلهية. وربكم خبر والحق صفة له، وتقدم الوصف بالحق آنفا في الآية مثل هذه. والفاء في قوله فماذا بعد الحق إلا الضلال تفريع للاستفهام الإنكاري على الاستنتاج الواقع بعد الدليل، فهو تفريع على تفريع وتقريع بعد تقريع. وماذا مركب من ما الاستفهامية وذا الذي هو اسم الإشارة، وهو يقع بعد ما الاستفهامية كثيرة، وأحسن الوجوه أنه بعد الاستفهام مزيد لمجرد التأكيد، ويعبر عن زيادته بأنه ملغى تجنبا من إلزام أن يكون الاسم مزيدا كما هنا. وقد يفيد معنى الموصولية كما تقدم في قوله تعالى ماذا أراد الله بهذا مثلا في سورة البقرة، وانظر ما يأتي عند قوله ماذا يستعجل منه المجرمون في هذه السورة. والاستفهام هنا إنكاري في معنى النفي، ولذلك وقع بعده الاستثناء في قوله إلا الضلال، وبعد هنا مستعملة في معنى غير، باعتبار أن المغاير يحصل إثر مغايره وعند انتفائه، فالمعنى ما الذي يكون إثر انتفاء الحق. ولما كان الاستفهام ليس على حقيقته لأنه لا تردد في المستفهم عنه، تعين أنه إنكار وإبطال، فلذا وقع الاستثناء منه بقوله إلا الضلال، فالمعنى لا يكون إثر انتفاء الحق إلا الضلال، إذ لا واسطة بينهما. فلما كان الله هو الرب الحق تعين أن غيره مما نسبت الإلهية باطل، وعبر عن الباطل بالضلال لأن الضلال أشنع أنواع الباطل، والفاء في فأنا تصرفون للتفريع أيضا، أي لتفريع التصريح بالتوبيخ على الإنكار والإبطال. وأن استفهام عن المكان، أي إلى مكان تصرفكم عقولكم، وهو مكان اعتباري، أي أنكم في ضلال وعماية، كمن ضل عن الطريق ولا يرد إلا من ينعت له طريقا غير موصلة، فهو يصرف من ضلال إلى ضلال. قال ابن عطية: وعبارة القرآن في سوق هذه المعاني تفوق كل تفسير براعة وإيجازا ووضوحا. وقد اشتملت هذه الآيات على 9 فاءات من قوله فسيقولون الله، الأولى جوابية والثانية فصيحة والبواقي تفريعية. قوله تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، تذييل للتعجيب من استمرارهم على الكفر بعدما ظهر لهم من الحجج والآيات، وتأييس من إيمانهم بإفادة أن انتفاء الإيمان عنهم بتقدير من الله تعالى عليهم، فقد ظهر وقوع ما قدره من كلمته في الأزل. والكاف الداخلة قبل اسم الإشارة كاف التشبيه، والمشبه به هو المشار إليه، وهو حالهم وضلالهم، أي كما شاهدت حقت كلمة ربك، يعني أن فيما شاهدت ما يبين لك أن قد حقت كلمة ربك عليهم أنهم لا يؤمنون. وقوله أنهم لا يؤمنون بدل من كلمة أو من كلمات، والمراد مضمون جملة أنهم لا يؤمنون. وقرأ نافع وابن عامر كلمات ربك بالجمع، وقرأها الباقون بالإفراد، والمعنى واحد، لأن الكلمة تطلق على مجموع الكلام، كقوله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها، ولأن الجمع يكون باعتبار تعدد الكلمات أو باعتبار تكرر الكلمة الواحدة بالنسبة لأناس كثيرين. والفسق الخروج من المسلك الذي شأن الشيء سلوكه، والمراد به فسق عن تلقي دعوة الرسل وإعمال النظر، وتقدم في قوله تعالى: وما يضل به إلا الفاسقين في سورة البقرة. ثم يجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا كل من استمر على فسقه فلا يؤمن، فتكون الجملة تذييلا لما فيها من العموم الشامل لهؤلاء المتحدث عنهم، كقوله تعالى: كذلك يضرب الله الحق والباطل. ويجوز أن يكون المراد بالذين فسقوا المتحدث عنهم خاصة، فيكون من الإظهار في مقام الإضمار لإفادة أنهم مع صفاتهم السابقة قد اتصفوا بالفسق، ولإفادة كون فسقهم علة في أن حقت عليهم كلمة الله، ويكون المشبه به هو الحق المأخوذ من حقت، أي كذلك الحق حقت عليهم كلمة ربك مبالغة في ظهوره، حتى أنه إذا أريد تشبيهه وتقريبه لم يشبه إلا بنفسه على طريقة قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة، وهي مع ذلك تذييل لما فيه من الفذلكة والتعجيب. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.